محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر سؤال أجبنا عنه وقفنا فيه على قصة من حكم لعن المعيد لا المدرسين على قصة معاوية بن الحكم حين سمع من عبرك رحمك الله وهو الصلاة، فقال له معاوية رحمك الله، فرماه الناس بأصابعهم أي جعلوا من ينظرون إليه نظر استنكار، فقال وتبلأ المياه أي أمي. وهذه كلمة تقال من التحسر والندم، فجعل الصحابة يضربون على خاطرهم يسكتون فسكت. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلاته ناداه قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما سهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يقرأ فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمصلي إذا عرف أن يحمد الله، سواء كان قائما أو رافعا أو جالسا أو ساجدا. وفيه دليل على أن المتكلم إذا كان لا يعلم أن الكلام حرام فإن صلاته صحيحة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة. ثم نعود الآن إلى موضوع درسنا الليلة، وهو درس جديد جديد بالعناية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وضع لعباده دواءين، دواء ينفع به الشر ودواء يرفع به الشر. والفرق بينهما أن الأول يستقيم الإنسان الشر قبل وقوعه، والثاني يرفع به الشر بعد وقوعه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدفع الشر قبل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آية الكرسي من قرأ في ليلة لم يذب عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أتدرون ما هو سبب هذه المقالة؟ هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحفظ أبا هريرة على صدقة الفطر، أي جعله حافظا عليه. وفي ليلة من الليالي جاءه رجل أي شيء على صورة الرجل، هيئته هيئة الخطيب، فأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة فاعتذر بأنه خطيب وذو عائلة، وقال لن أعود. من قال لن أعود؟ من؟ هذا الرجل. فلما أصبح أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال إنه ذو فقر وذو عيال فأطلقته. فقال كذبت وسيعود، كذبت يعني أخبرت في الكذب أي كذب عليه وإنه سيعود. قال أبو هريرة فارتقبت من الليلة الثانية وعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيعود. فجاء فأخذ من السمر فأمسك بي أبو هريرة وقال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكى إليه الحال لأنه فقير وذعيان ولم يعود. فرق له أبو هريرة وأطلقه. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يمسك جلد فأطلقه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فإن عاد فلا تطلقه فقد سيعود ولم يقل لا تطلقه أطلقه. فلما أصبح أبو هريرة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما فعل في روح البارحة؟ قال إنه اشتكى وقال إنه ذعيان ذو حاجة. فقال كذبت وسيعود. المرة الثالثة فعاد المرة الثالثة فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولا أطلق. فقال لما عرف أن أبا هريرة سيرفع قال إني أعلمك أو ألا أدلك على آية إذا قرأتها في ليلة لم يدعيك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال ما هي؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقت وهو كذوب. صدقت يعني أخبرت بالصدق وهو كذوب لأن الشيطان أكذب مخلوقات الله وأشدته غرورا أي تغريرا بغيره كما رضى أبوينا آدم وحواء ووسوس لهما حتى أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها. ففي قول صدق وكذوب إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ويقربه شيطان حتى يصبح. إقرار عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم فتحد السلطين على الله سبحانه من الذي يشفع عنده ولا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضيق ما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويأثر بنا أن نشرح أو أن نفسر هذه الآية تفسيرا موجزا حتى يكون الإنسان على بصيرة من معناها لأن كون الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف معناه لا فرق بينه وبين الإنسان الأمي الذي لا يعرف. والدليل على هذا قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة. فوصفهم الله تعالى بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون من القرآن إلا لفظا فقط. وهذا عيب واسع منتشر فينا في هذه الأعصر. أكثر المسلمين يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه ولهذا تجد تأثير القرآن فيهم قليلا قليلا لأنهم لا يعرفون المعنى حتى يطبقوا عليه العمل. ولذلك كان الصحابة وهم أفقه الناس في دين الله كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله لا إله إلا هو، هذه الجملة فيها إقرار الله تعالى بالألوهية. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وإذا قلنا بهذا التقدير أن خبر لم نافع محذوف وتقديره حق، لا إله حق إلا الله. زال الإشكال الذي يريده بعض المحميين حيث قالوا إنا إذا جعلنا الله الذي بعد إلا هي الخبر أشكل علينا أنه من شرط عمل الله من أهل الجن أن تعمل في النكرات. فنقول إن الخبر محذوف التقدير لا إله حق إلا الله وتكون الله بدلاً من الخبر المحذوف. فإن قال قائل لا إله حق إلا الله ألا يوجب عليها؟ قلنا بلى، لكن الآن أخرى باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله حق وأن ما يدعون من دونه هو باطل. وعلى هذا فمن عبد سوى الله فقد عبد من لا يستحق عبادته، قد عبد باطلا وعبادته باطل باطلا. ولهذا قال الله تعالى فما اغنت عن الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوه غير تكليف. طيب ما معنى الله؟ معبود، يعني لا احد يعبد حق الا الله عز وجل. الحي القيوم، الحي ان هنا تستوعب جميع انواع الحياه، يعني ان حياه الله تعالى كامله كامله لن تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. هذا كما من جهه اخرى كامله مشتمله على اكمل الصفات، فهي كامله من حيث انه لا اول لها ولا اخر لها، اي انه لم يزل ولا يزال حيا. فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء، فحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. حياه المخلوقين مسبوقه بعدم، ملحوقه بفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. إذا فلا ترون أن قوله الحي كقوله يخرج الحي من الميت، لا، الحي غير الحي. حياة الله عز وجل كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب كاملة من جهة أخرى أنها مشتملة على أو مضمنة لجميع أوصاف الكمال. قل يا لا عندي جهة أنت، قل لي ما قلت. لا لا طيب لا أنت طيب تعرف لما تعرف الأخ آيات الله مشتمل على معنيين، أنها كاملة من وجهين، الوجه الأول الوجه الأول أنها لم تصدق بثناء ولا يلحقها عدم، لا أنها لم تصدق بعدم ولا يلحقها فناء، هذا واحد. الوجه الثاني أنها كاملة في جميع الصفات، في جميع صفات الكمال. ما هو الدليل على أن هذا على هذا الكمال؟ قوله تعالى ولله المثل الأعلى، المثل يعني الوصف الأعلى، لأن مثل في القرآن لها عدة معاني منها الوصف، ومن ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى، المثل يعني وصف الجنة. طيب إذا الحي يعني ذو الحياة الكاملة، وكمال حياة الله عز وجل من وجهين، الأول أنها لم تصدق ولا تطرق كل من عليها فان ويبقى، الثاني أنها مصرمينة تدرك بإيه؟ بجميع الصفات الأسماء كما سيأتي من الله. وقولها القيوم معقولا من الغياب. وما القيوم؟ القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، القائم به غيره فغيره محتاج إليه. إذا لا معنى القيوم يعني القائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد. ومن كفر بين الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه. يا وحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتبلغوني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني. والله تعالى مختار من خلق كله لا يحتاج إلى البشر ولا إلى الملائكة ولا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماء ولا إلى غيرها. الأحد الذي لم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى من معنى القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج الى غيره. والمعنى الثاني القائم على غيره فكل احد محتاج اليه. قال الله تعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن هو قائم على كل نفس بما كسبت هو الله هو الله عز وجل. فهو قائم على كل نفس بما كسبت ما من دابه إلا هو آخر بناقشه. إذا قرأت الحلم القديم ماذا تستشعر؟ أستشعر كمال حياة الله وكمال قيوميته. والحياة كماله من وجهين كما علمتم، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغرب ولا يتصل السنة ولا نوم. فما هي السنة؟ السنة مقدمة النوم وهو الذي يسمى النعاس، والنوم معروف. الله عز وجل لا ينام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكيف ينام وهو عز وجل كان في صفاته كان في حياته مختبر ليس من المخلوقات؟ من يكتب المخلوقات لو قلت لأنها؟ ولكن لا يمكن النوم بحق تعالى مستحيل غاز الاستحالة. لا تأخذه سنة أي حسن ولا نوم معروف. لماذا لا تأخذه؟ لكمال الحياة. نحن يأخذنا النوم غصب عليه. ولهذا يقال في المثل العالمي النوم سلطان سلطان قوم. لا يقولون النوم سلطان جائر. ما يقولون إذا جاءت النوم وأن تقتل سقط القلم من الدنيا وأن تواصل فجأة سقط. يأتي النوم الإنسان وسائل وفي قصة هذه السجد أول سجدة في أول ركعة فبقي ساجدا حتى أتم الإمام صلاته ساجد شو طويل كل صلاة الإمام وهذا رجل ساجد. لماذا؟ نعم غالب النوم النوم غالب لأن حياة الناقة تحتاج إلى نوم يريحها من التعب السابق ويهيئها للعمل اللاحق أليس كذلك؟ ولهذا الذي الإنسان يتعب كلما تعب احتاج إلى النوم، وكلما نام واستراح استعد وتهيأ للعمل، لأن حياتنا ناقصة، حياة الله عز وجل كاملة، ولكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم هو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وإذا كان قائم على كل نفس فكل نفس محتاج إلى الله ليلا ونهارا. وليست نفس الآدم فقط، كل نفس كاملة فهو قائم عليه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. إذا لو سئلنا لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ ألف الكمال فياسف وكمال قدم من يدي. طيب لو أننا قلنا لحالة من الحراس احلف هذا القصر ونام، هل يعد حراسته كاملة؟ أجيب لا. الرب عز وجل كل شيء يحكم الله، كل شيء يقوم بالله، ولهذا لا ينبغي رأينا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هذه مركبة من موسى وخبر، الخبر مقدم أو مؤخر؟ قال جميل، الخبر مقدم أو مؤخر؟ له ما في السماوات وما في الأرض، الخبر مقدم وهو قوله له ما في السماوات وما في الأرض، كل من السماوات والأرض كله لله. وسألكم عن الخبر هو مقدم أو مؤخر لفائدة. يقول العلماء: إذا قدم ما حقه التأخير كان دليلا على الاختصار والحصر، وعلى هذا فملك السماوات والأرض لمن الأخر؟ لله وحده. من أنا أخذ وحده؟ مثل الآية؟ مثل الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما في الآية هذه الجملة فيها هذه الفائدة؟ أي جملة؟ ها؟ أي جملة فيها التي فيها هذه الفائدة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والآخر طبعا يطرح ما ترح مني ولا تقلق نجم الظاهر أخذ المعاد لأنه ناقص جوا ضد الجولة التي أخذت منها هذا الحكم أن الموت لله وحده هي قوله له ما في السماوات وما في الأرض، لكن بين لي كيف من أين أخذ كلمة وحده؟ وحده؟ إيه؟ لا إله إلا هو. من أين أخذ أن الملك ملك السماوات والأرض لله وحده؟ أرأيت أنك قابلت؟ من يعرف؟ تفضل. جاء تقديم الخبر على المرسل دليل على انه له وحده. من اين اخذت هذا الحكم؟ هل اخذته من قائل معروف العلماء؟ نعم نعم. تقديم الحق والتفصيل يعني التفصيل. تمام احسنت. كل هذا قائل بارك الله فيكم ان تقديم ما حقه التفصيل يفيد الاختصار. طيب وإذا أعبرنا وقلنا يجيب الحق فلا مانع، له ما في السماوات وما في الأرض، نحن نعلم ما في الأرض، البشر، الجن، البهائم، الحشرات، الأشجار، الأنهار وما أشبه ذلك، ما في السماوات، ما في السماوات، لا نعلم مما في السماوات إلا الملائكة والأنبياء الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين في الجنة في السماء، وما غاب عنا أكثر مما علمنا، فلله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله. ونأخذ من هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن نرى بقضائه. إذا قال الله في السماوات والأرض شيئا فإنه يجب علينا أن نرضى به، لأنه تصرف في إيش؟ في ملك خاص، فتصرف فيه كما يشاء ويفعل الله ما يشاء. فإذا آمنا بهذه الجملة رضينا بالله عز وجل، وقلنا إذا قدر الله على الناس حربا فالأمر إلى من؟ إليه، لأنه ملكه. قدر مرضا أمرضا فتاته الأمر إليه، قدر فقرا الأمر إليه، قدر فيضانات رياحا عاصفة، كل ذلك الأمر إلى الله عز وجل لأنه مرسل. فعلينا أن نصبر وأن نستسلم لقضاء الله وقدره. لهما في السماوات والأرض يستفاد من الآيات الكريمة أن السماوات أكثر من واحد، أن السماوات أكثر من واحد. من أين الله أخرج رب الأرض وجعل السماوات جمع؟ أنا ما سأل عن الأرض، نأخذ أن السماوات أكثر من جمع واحد، جمع من الجمع، من الجمع. أحسن، السماوات جمع، إذن السماوات ليست واحدة، جمع. فما هو فما عددها؟ عددها سبعة. قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب الأرض. الأرض مفردة، الأرض مفردة، ولم تأتي في القرآن إلا مفردة، ما في القرآن عربي ولا في أعراب، كلها مفردة. وهذا الإفراد لا ينافي التعدد، لأن من الجن المحلى بأل يفيد العموم. إذن الأرض مفرد لكن لا يمنع من التعدد. وهل الأرض متعددة؟ الجواب نعم، الأرض متعددة. وكم من سبع في القرآن؟ لا، ليس في القرآن أن السماوات سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع في غير اللفظ. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. المماثلة هنا قطعا في العدد، لأن المماثلة في الصفة مستحيلة. الأرض أقوى من السماء، هذا السماء أقوى من الأرض وأوسع وأشد، وبنينا فوقكم سبع شدادا. ولا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الشكل ولا في الهيئة، ولكنها مثلها في العدد. فالقرآن لم يصرح له بأن الأرض سبع، ولكن أشار إلى أن هذا بقوله: ومن الأرض مثلهم. أما السنة فهي تصريح بأن الأرض سبع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. اقتطع أخذ شبرا ظلما يعني غير حق، طوقه الله به يوم القيامة، جعله طوقا في عنقه من سبع أراضين. يأتي لي يوم القيامة يحمله، بينما بين الخلائق كلها يأتي بهذه الأرض التي اقتطعها ظلما يحملها يوم القيامة ويعد فيها، وتكون في طوق المهدية المعلقة في طوقه، ويعد فيها شبرا وإن اقتطع ذراعا. اقتطع ذراعا هل يلحقه هذا الوعيد؟ طبعا نعم. دون الشبر يلحقه الوعيد؟ نعم يلحقه هذا الوعيد ولو دون الشبر. لماذا؟ لأن هذا التقييد على سبيل المبالغة، يعني من اقتطع شيئا ولو قليلا كالشبر فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضٍ. ولينتبه أصحاب الآفاق أصحاب الأراض لينتبهوا لهذا الوعيد الصادر من الناطق الذي لا ينطق عن الهوى، ليحذروا أن يتقدموا شبرا إلى أراضي غيره، أو يتقدموا شبرا إلى الشارع الملوك لعامة الناس، فإنهم سوف يطوقون بهم يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الحديث الصحيح لعن الله من غير منار الأرض يعني مراسيم الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه اللعن أو أخبر أنه ملعون، لأن جملة هذه يحتمل أن تكون حضرية المحضة ويحتمل أن تكون حضرية إمالة وطريق. حتى قال بعض العلماء لو أنك زدت في التمييز، تعرفوا التمييز؟ التمييز لو زدت خرجت عن أرضك في مقدار التمييز كم يكون التمييز؟ لا أقل من 60 سنة، قليل قليل جدا. يقول لو استطعت من السجائر في مقدار التمييز كنت معتديا. ويضع الناس حسن عجبات في الطريق، ضيق الطريق وجوع المارين، نعم تريحه. لكن ما جرى به العرف واقترب به العرف وتسامح الناس فيه فيما بينهم فلا بأس به، ولا يعد هذا ظلما لأننا قد اصطلحوا على أن هذا لا بأس به. ولا شك أن العذبة اليسيرة التي لا تؤذي الناس ولا تقتل كثيرا من الشارع لا شك أن